نعم. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن معززا مكرما، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة والحزات وكبار دولته. والحزات هكذا يعني الحزائين اللي ينظر في النجوم، يعني المنجمين، كهنة المنجمين. ومنه قال هرقل: كان امرأ وكان حزاء ينظر في النجوم. هرقل، نعم، صلى الله عليك. جمع الكهنة والمنجمين ينظرون عبر الرؤيا ما استطاعوا، والمعبرين كلهم قالوا: هذه أضغاث أحلام، ما هي بشيء، ما لها تفسير، فيما يقول بعضنا جرة غنم، ما لها معاني، أضغاث أحلام. وأضغاث الأحلام لا نستطيع نفسرها، ليست شيئا واضحا. نعم، لكن ما سمع لقولهم، هو رأى أنها شيئا، أنها أمر هام. نعم، أحسن الله إليك. فجمع الكهنة والحزات وكبار دولته وأمرائه فقص عليهم ما رأى، وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك، واعتذروا إليه بأنها أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط. الأخلاط، نعم، أحسن الله إليك. لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف، وكان الشيطان قد أنساه ما أوصاه به يوسف من ذكر أمره للملك، فعند ذلك تذكر بعد أمة، أي بعد مدة، وقرأ بعضهم بعد أمة، أي بعد نسيان، فقال لهم أي للملك، ها؟ بعد إيش؟ بعد أمه، نعم، أي بعد نسيان. نعم، قراءة بعد أمة، هذا قراءة حفص، قراءة بعد أمه يعني بعد نسيان، بعد أمة يعني بعد مدة. الأمة تطلق على الجماعة وتطلق على الزمان، مدة من الزمان. وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني الجماعة، ويطلق على الزمان، والدخل بعد أمة، أمة وأمة يعني بعد نسيان. نعم، أحسن الله إليك. وقرأ بعضهم بعد أمه، أي بعد نسيان، فقال لهم أين الملك والذين جمعهم لذلك: أنا أنبئكم بتأويله، أي بتأويل هذا المنام، فأرسلون، أي فبعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام: فبعثوه فجاءه فقال: يوسف أيها الصديق أفتنا، وذكر المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به. ما عنفه، جاء له ما قال: كيف نسيتني، كيف ما ذكرتني، بس عبر له الرؤيا ولم يعنف. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لو كان واحد منا كان يعنفه، يقول له: كيف يعني، أنا مذكرك والآن جلس سنين بس سجن، ما تكلمت، ما تستحي تجي تطلب تعبير الرؤيا، وأنت الآن تركتني هالمدة الطويلة، ما قال شيء من هذا، ما علفه عليه الصلاة والسلام، فعبر له الرؤيا. نعم. فعند ذلك ذكر له يوسف عليه الصلاة والسلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. نعم، ولا اشتراط، وقال ما عبرها حتى أخرج، لا هذا ولا هذا، لا عنفه ولا اشتراط، فسره ولا قال ما عبرها إلا إذا خرجت من السجن، مع أنه مكث مدة طويلة، السجن مدة سنين، 7 سنين فأكثر. نعم. شو الحكمة يعني؟ نعم، الحكمة يعني في عدم ذكر نسيانة؟ محسن خلقه، محسن خلقه عليه الصلاة. ما أختي الأصل يعني أه؟ الآية يعني ما ذكره يعني نسيه، ليش نسيه؟ والله ذكر الله. نساه الشيطان، نساه الشيطان، قال نساه الشيطان وذكر ربه الشيطان، ذاك بين الله نساه الشيطان هو الذي نساه. نعم. بل قال تزرعون 7 سنين دأبا أن يأتيكم الخصب والمطر، الخصب يأتيكم الخصب والمطر 7 سنين متواليات، ففسر البقرة بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضر، ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين. نفسر البقر بالسين لأن البقر تثير الأرض تحرثها، فيزرع الناس فيخرج السنبل. نعم، يخرج الزرع. نعم، إيش أعد؟ ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضر، ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي مهما استغللتم في هذه 7 سنين الخصب فادخروه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه، وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في 7 الشداد وهن 7 السنين المحل التي تعقب هذه 7 المتواليات وهن البقرات العجاف التي تأكل السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب وهن السنبلات اليابسات، وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتيهم الغيث وهو المطر وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه. نعم، هذه الآيات كلمات فيها بيان رؤيا الملك وتعبيرها، وأن الملك ملك مصر رأى هذه الرؤيا العظيمة التي هالت، قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 العجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أمر عجيب، 7 بقرات سمينة تأكلها 7 بقرات هزيلة، الهزيلة تأكل السمينة، 7 بقرات هزيلات و7 بقرات سمان، والهزيلات تأكل السمان، و7 سنبلات خضر و7 سنبلات يابسات. تعجب من هذه، وجمع الكهنة والحزائين لينظروا في النجوم ما استطاعوا، زيادة على ذلك اعتذروا عذر أقبح من فعل، اعتذروا بأنها ضاعت أحلام أيضا، ما كفاهم أنهم ما عرفوا تعبيرها، بل اتهموه بأنها رؤيا ليست ما لها معنى ولا لها قيمة، أضغاث أحلام. فتذكر السجين الذي كان مع يوسف أن يوسف يعبر الرؤيا، والذكر يعني تذكر بعد مدة، والذكر بعد أمه، تذكر بعد مدة، بعد أمه أو بعد أمه بعد نسيان على القراءة الثالثة، وقال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلوا إلى يوسف، فأرسلوه فجاء إلى يوسف وقص عليه الرؤيا فعبرها في الحال. وهذه الآيات الكريمات فيها بيان رؤيا الملك العظيمة التي رأى هالت، جمع لها الكهان والحزاؤون من المنجمين فما استطاعوا، واعتذروا بأنها ضاعت أحلام. فتذكر السجين الذي كان مع يوسف وأنه يعبر الرؤيا، وطلب من الملك أن يرسله، قال أرسلون فأرسله إليه، فقص عليه الرؤيا وعبرها في الحال، ولم يعنف كونه لم يذكره عند الملك ولم يشترط أيضا خروجه من السجن. وعبرها بأن هذه البقرات السمان والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنين خصب، سبع سنين خصب ينزل الله فيها المطر والخيرات ويزرع الناس وتخرج الزروع الثمار والسنبل والحبوب. وفسر السبع البقرات العجاف الهزيلات والسنبلات اليابسات بسبع سنين جد تأتي بعدها، سبع سنين خصب تأتي بعدها سبع سنين جد تأكل هذه السنة الجذب، يأكلون فيها ما جمعوه في السنين الخصب. ثم يأتي بعد السنة الجذب عام ينزل فيه الغيث ويعصر الناس الزيوت وغيرها، يعود الخير. وأرشدهم عليه الصلاة والسلام يوسف أنهم في السنين الجذب أنهم إذا حصدوا الزروع والسنابل أنهم لا يخرجون الحبوب من سنابله، يبقون الحبوب في السنبل إلا الشيء الذي يأكلونه. وعليهم أيضا أن يقتصدوا، ولهذا قال إلا قليلا ما تأكلون، إلا قليلا ما تأكلون. قال والسبب في ذلك أن السنبل إذا بقي سبق سبع سنين مدة طويلة، أنه إذا بقي في سنبله ما يبقى على حاله ما يفسد، بخلاف ما إذا أخرج الحب من سنبله فإنه تأتيه الجرثومة وتقضي عليه فيخرب، تخرب الحبوب. ولهذا قال الله تعالى عن يوسف أنه قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني مستمرة في الخصب والخير. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، اتركوا الحبوب في سنبلها إلا قليلا مما تأكلون، الشيء اللي تأكلونه أخرجوا من سنبله، وعليكم أن تقتصدوا. ولهذا قال إلا قليلا شيئا فشيء. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد جد يأكل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصلون. هذه السنين الجذب يأكلون فيها ما جمعوه في السنين الخصب، وهي البقرة العجاف التي تأكل البقرة السمان. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه غاثم وفيه الناس وعصرون. بعد ذلك تولى خزائن ثبت وزير المالية عليه الصلاة والسلام، وصار يطبق هذا بنفسه، يجمع الحبوب وكذا حتى جاءت السنين الجذب وفني ما عند الناس، وصار الناس يأتون إليه يكيلوا لهم، كلهم يأتون من كل مكان. حتى جاء إليه أخوته من فلسطين وهو في مصر، جاءوا إليه أخوته يطلبون الكيل بسبب السنين الجذب الذي عم جذب الناس كلهم. ويوسف عليه السلام قد جمع الحبوب ونظمها ورتبها وصار يكيل للناس. نعم، كما سيقول الله تعالى في الآيات الكريمات الآتية. نعم، صلى الله عليه. قال تعالى وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه، فعرف فضل يوسف عليه الصلاة بما أعجبه وأيقنه، فعرف فضل يوسف عليه الصلاة والسلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه، فقال ائتوني به أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته. الأصل وأيقنه لعلها جبهه وأي نقه، يعني معنى العجب يعني استحسنه، مش عندك ولا ثالث باختصر المختصر أي قال لا وأي نقه وأي نقه، نعم بمعنى أعجبه، نعم استحسنه يعني، نعم. امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا، فقال ارجع إلى ربك، وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه. ففي المسند والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي لفظ لأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. وقوله تعالى قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز فقال مخاطبا لهن كلهن، وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز، قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن ما خطبكن أي شأنكن وخبركن إذ راوتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك حاش لله أن يكون يوسف متهما والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه في زوجته بالغيب الآيتين، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه، والقول الأول أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك. قوله تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه الصلاة والسلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه قال ائتوني به. أقف على وقال الملك طالح موقف إن شاء الله. في هذه الآية الكريمات بيان براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن الملك لما عبر يوسف الرؤيا وأعجبته وبلغت منه مبلغا من الحسن قال ائتوني به، أرسل رسولا إلى يوسف السجن وقال أخرجه من السجن. فلما جاء الرسول إلى السجن يوسف قال له أخرج، قال لا ما أخرج، امتنع. قال لا أخرج، قال كيف أقول أخرج من السجن ولا تخرج؟ قال حتى تتبين براءتي. قال لما ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطع على يديهن، اسأل لماذا سجنت الآن، هل السجن بحق ولا بظلم وعدوان، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطع، ارجع إلى ربك أنا سيدك، الرب على السيد، فاسأله ما بال نسوة التي قطع على يديهن، إن ربي يعني سيدي بكيدهن عليم بكيد النسوة. فرجع الرسول إلى الملك وقال إن يوسف امتنع من الخروج وقال ارجع إلى ربك اسألهما عن النسوة ما التي قطعنا أيديهن. فجمعهن الملك النسوة التي، وكان هذا قبل 7 سنين، قبل سنين القصة الحادثة دي، فجمع النسوة ومعهن امرأة العزيز وسألهن عن الضيافة، ضيافة امرأة العزيز لهن وكيف قطعنا أيديهن وهل يوسف متهم. فأجمعنا كلهن وقلنا حاشا لله ما علمنا عنه من سوء، يوسف بريء غير متهم. ثم تكلمت امرأة العزيز وقالت الآن حصحص الحق، يعني بان الحق وظهر، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، هو الصادق في قوله هي راودته عن نفسه، أنا الذي راودته عن نفسه. اعترفت بأنها راودته عن نفسه واعترفت بظلمها وأنها هي الظالمة واعترفت ببراءة يوسف واعترفت النسوة اعترف النسوة ببراءة يوسف. ثم بعد ذلك خرج لما تبينت براءته خرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا جبت الداعي. هذا من باب بين فضل يوسف، باب يعني من باب التواضع عليه الصلاة والسلام، وأفضل من يوسف لكن من باب التواضع قال لو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف 7 سنين ثم جاء داعي عجبت خرجت ولا ولا ولا أطلب الاعتذار. هذا في بيان فضل يوسف تواضع من تواضع. قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا عجبت الداعي. يوسف ما أجابه، قال لا ما أخرج، أرجع إلى ربك حتى اسأله ثم بعد ذلك أخرج، بعد سنين طويلة. فلما اعترفنا بذلك خرج يوسف عليه الصلاة والسلام. قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن، ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه، ما فعلت فاحشة ولكني راودت الغلام، راودت يوسف لكني ما فعلت فاحشة، وأن الله لا، وهذه خيانة، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله ما خنت زوجي، ما فعلت الفاحشة، وما أبرئ نفسي، النفس ليست مبرأة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقيل إن هذا من كلام يوسف، وأن يوسف هو الذي قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذلك ليعلم سيدي العزيز أني لم أخنه بالغيب ولم أفعل فاحشة مع زوجته، والله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. في هذه الآية الكلام فيه فضل يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى إذا، وفيه أن الله تعالى ربط الأسباب بمسببات، وأن الله إذا أراد شيئا جعل له سبب، فجعل هذه الرؤية سبب في براءة يوسف وسبب في ظهوره وفضله وتمكنه وتمكينه. وفيه براءة يوسف عليه السلام ونزاهته وأن الله صانه، وفيه اعتراف النسوة واعتراف براءة العزيز بذلك، وفيه أن الخائن لا يهدي الله كيده، وفيه أن النفس تأمر بالسوء وأن لا يسمى ذلك إلا من رحمه الله، وفيه إثبات اسمين من أسماء الله هو الغفور الرحيم، وصفتان من صفاته، وصفة المغفرة اشتملت عليها على اسم الرحيم، وصفة الرحمة اشتمل عليها اسم الرحيم. نعم، الأسئلة.